الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من شرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في شرح هذا الكتاب لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام الإجارة. قال المصنف رحمه الله: فصل. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، بمدة أو عمل، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل، ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة، ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. الإجارة في اللغة اسم لما يعطى من كراء لمن قام بعمل ما جزاء له على عمله، فيقال له أجر وأجرة وإجارة، ويقال آجره إذا أثابه على عمله الذي عمله، ولا يقال إلا في النفع دون الضر. وبالنسبة للألفاظ المستعملة، فيغلب الأجر في الثواب الأخروي، والأجرة في الثواب الدنيوي. أما بالنسبة لتعريف الإجارة، الإجارة في الاصطلاح عقد بين اثنين على منفعة مباحة بعوض معلوم. صورة الإجارة أن يحتاج عمرو إلى بيت من أجل أن يسكنه، فذهب إلى صاحب البيت وهو زيد وطلب منه أن يسكن في بيته سنة كاملة في مقابل مال يدفعه، فقال له زيد: أجرتك هذه الدار سنة لتسكنها ب10,000 جنيه. فقال له عمرو: قبلت. فهنا حصل عقد بين زيد وعمر على منفعة مباحة شرعا. ما هي المنفعة المباحة شرعا؟ سكن هذه الدار. وفي مقابل هذه المنفعة دفع المستأجر الذي هو عمرو عوضا معلوما، هو 10,000 جنيه. هذه هي الإجارة. نرجع للتعريف ونتأمل في ألفاظه. احنا قلنا الإجارة عبارة عن عقد، يعني عبارة عن إيجاب وقبول من شخصين اختارا إنشاء أمر ما. هذا العقد يكون بين اثنين، يعني بين طرفين، وهما العاقدان المؤجر والمستأجر. ولما نقول بين اثنين نؤكد أن المراد بذلك يعني بين طرفين، وليس المراد بذلك العدد، لأن ممكن يكون المستأجر عدد من الناس والمؤجر واحد فقط، ممكن يكون العكس. فبين اثنين يعني بين طرفين، المؤجر والمستأجر. هو عقد بين اثنين على منفعة مباحة. المنفعة بمعنى أن الإجارة تكون على المنافع، تكون على استعمال العين وليس على العين ذاتها. وهذا القيد احتراز عن البيع، ذلك لأن البيع عقد على عين. مثال ذلك: جاء زيد فاشترى سيارة من عمرو، فهنا تملك زيد هذه السيارة بهذا الشراء، فهنا وقع العقد على إيش؟ على عين السيارة، صار الآن مالكا لهذه السيارة، وصار كذلك مالكا لمنافع هذه السيارة من ركوب ونحوه. أما الإيجار فليس كذلك. الإيجار هو انتفاع بالعين مدة معينة، ثم يرد هذه العين على مالكها مرة أخرى. يبقى هل تملك العين؟ هل تملك السيارة؟ هل تملك الدار؟ هل تملك هذه العين؟ الجواب لا، وإنما تملك منفعة هذه العين لمدة معينة، ثم إنه سيرد هذه العين مرة أخرى على صاحبها. فالفرق إذن بين المشتري وبين المستأجر أن المشتري يتملك العين نفسها، وأما المستأجر فهو يتملك المنفعة فقط لمدة معلومة ثم يرد هذه العين إلى صاحبها. فبنقول على منفعة مباح، وهذا شرط، لأن الإجارة لا تصح إلا إذا كانت على منفعة مباحة، فخرج بذلك المنفعة المحرمة، فلا يصح عقد الإجارة عليها. مثال ذلك شخص أراد أن يستأجر آلات له المحرمة من أجل أن يقيم بها حفلا أو نحو ذلك، فنقول هذا العقد عقد لا يصح، لأن هذا العقد على منفعة غير مباح. بنقول في التعريف بعوض معلوم، وهذا احتراز عن الإعارة، فالإعارة وإن كانت عقدا على منفعة مباحة إلا أنها بدون عوض. فلو أن شخصا أراد أن يأخذ قلما من زميله، أراد أن يأخذ قلما من زميله، هل يتملك هذا القلم؟ لا يتملكه. طيب هل يتملك منفعة هذا القلم؟ أيضا لا يتملك المنفعة، وإنما تباح له المنفعة، تباح له المنفعة. أيضا سنجد أن في الإعارة لا يدفع في مقابل الانتفاع أجرا أو عوضا، أما في الإجارة فالأمر مختلف، نجد أنه يتملك المنفعة ويدفع في مقابل ذلك عوضا معلوما. ولما نقول معلوم هذا فيه احتراز عن المساقاة، فالمساقاة لما يدفع فيها المالك نخيله أو شجر عنبه لشخص علشان يتعهده وتحصل بعد ذلك منفعة من خلال هذا العقد، وهذه المنفعة وهذا الثمر الذي يتحصل يكون بين مالك الشجر ويكون بين هذا العامل، هذه المنفعة تكون مجهولة. ليه؟ لأن العامل اتفق مع صاحب الشجر أنه سيأخذ نسبة من الثمر الحاصل. طيب هل يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب. هل يعلم كم سيخرج من الثمر من هذا البستان؟ لا يعلم. فهنا عندنا أجرة أخذها هذا العامل، عوض أخذه هذا العامل، ومع ذلك لا يدري كم مقداره. هو يدري مقداره من ناحية الجزئية، أن لي النصف أو الثلث أو الربع أو السدس إلى آخره، لكن هذا السدس أو هذا الثلث أو هذا النصف كم سيكون من حيث مثلا الكيل، كم سيكون من حيث الوزن إن كان هذا الشيء مثلا يوزن، لا يدري، وإنما يعرف المقدار من حيث الجزئية فقط، من حيث النسبة. فهنا عندي جهالة، فعندي جهالة، لكن مع ذلك أباح الشرع هذا النوع من أنواع العقود، أعني المساقاة، من أجل حاجة الناس. هنا بنقول في الإجارة لا، لابد أن يكون هذا العوض معلوما. طيب الآن عرفنا ما معنى الإجارة وما صورة هذه الإجارة. من خلال ما ذكرناه الآن يتضح لنا أن الإجارة لها أركان، وهذه الأركان لا بد أن تتوفر فيها جملة من الشروط. أول أركان الإجارة العاقدان، العاقدان المؤجر والمستأجر. في المثال الذي ذكرناه عندي المستأجر هو عمرو، وعندي المؤجر مالك الدار هو زيد، ذلك لأن عمرو طلب استئجار البيت من زيد، يبقى إذن زيد هذا هو مالك هذه الدار، جاءه عمرو من أجل أن يستأجر منه هذه الدار، من أجل أن يتملك منفعة هذه الدار لمدة معلومة على أن يدفع في مقابل ذلك عوضا معلوما. يبقى عندي الآن الركن الأول العاقدان مؤجر ومستأجر. الركن الثاني وهو المنفعة، والمنفعة هي محل العقد. وفي المثال الذي ضربناه المنفعة هي سكنى الدار. الركن الثالث وهي الأجرة، والأجرة هي العوض المعلوم الذي يدفع في مقابل هذه المنفعة. وفي المثال قلنا أن عمرا دفع 10,000 جنيها إلى زيد في مقابل أن يستأجر بيته لمدة سنة. وأما بالنسبة للركن الرابع فهو الصيغة، والصيغة هي لفظ العاقدين، هو أن يقول زيد أجرتك هذه الدار لتسكنها لمدة سنة في مقابل أن تدفع 10,000 جنيها. قال عمرو قبلت، بين حصل عندي إيجاب وعندي قبول، هذه الصيغة التي يجب أن تتوفر في عقد الإيجار. طيب ما الذي يشترط في هذه الأركان؟ أما بالنسبة للعاقدين فيشترط في العاقدين العقل والبلوغ والاختيار، فعلى ذلك ها لا يصح أن يكون أحد العاقدين غير عاقل، ولا يصح أن يكون أحد العاقدين غير بالغ، وكذلك لا يصح أن يكون أحد العاقدين غير مختار. وهذه مسألة في غاية الأهمية. الآن بعض الصبيان في مجتمعاتنا يذهب ويدفع مالا في مقابل أن يستأجر دراجة أو نحو ذلك من أجل أن يلعب بها لمدة معينة. هنلاحظ هنا أن عقد الإجارة جرى بين بالغ وبين غير بالغ، فهل هذا العقد يصح بمقتضى ما ذكرناه آنفا؟ لا بد أن نحكم على هذا بأنه لا يصح، هذا عقد فاسد. ما الذي يترتب على فساد هذا العقد؟ يترتب على ذلك أن هذا الصبي لا يباح له الانتفاع بهذه الدراجة، وصاحب الدراجة الرجل البالغ هذا لا يحل له أن ينتفع أو أن يأخذ هذا العوض من هذا الصبي. وهذا أمر منتشر لا بد أن ننبه عليه، ولا بد أن نحذر منه. طيب الآن ما السبيل؟ الآن الأطفال أحيانا يحتاجون إلى مثل ذلك، ما السبيل إلى هذا الأمر؟ نقول السبيل إلى ذلك هو أن يأتي ولي هذا الصبي إلى صاحب الدراجات، وهو الذي يستأجر منه هذه الدراجة بنفسه. بهذه الإجارة التي قام بها الولي قد تملك منفعة هذه الدراجة. لا نقول تملك الدراجة كما اتفقنا فيما مضى، ولكن نقول تملك منفعة، فمن حقه أن يعطي هذه الدراجة بعد ذلك لولده من أجل أن يلعب بها كيف ما شاء بحسب المدة التي اتفق عليها مع هذا المؤجر. فإذا لا بد أن يكون العاقدان بالغين. وأما بالنسبة للمنفعة فيشترط في المنفعة كما قلنا فيما مضى أيضا من خلال ما ذكرناه في التعريف، يشترط في المنفعة أن تكون مباحة، فعلى ذلك لا يصح استئجار آلات اللهو المحرمة، وهذا أيضا يقع كثيرا من الناس في هذه الأزمنة. نجد في بعض الأفراح وبعض المناسبات يذهب الناس لاستئجار بعض آلات اللهو المحرمة، نقول هذه إجارة فاسدة مع الإثم الذي ترتب على ذلك، إلا أن هذا الرجل صاحب الآلات المحرمة هذه لم يتملك هذا العوض، ليس من حقه، وهذا الذي أخذوه لا يحل لهم الانتفاع به، فلا بد أن تكون هذه المنفعة مباحة، لابد أن تكون هذه المنفعة مباحة. وكذلك يشترط في المنفعة أن تكون معلومة، فلا يصح أن يقول زيد لعمر أجرتك إحدى الدارين أو أجرتك أحد هذين الثوبين، نقول هذا لا يصح. ليه؟ لوجود الجهالة، لوجود الإبهام وعدم التعيين. هذا الترديد بين شيئين هذا يبطل العقد. يشترط كذلك في المنفعة أن تكون مقدرة بمدة أو عمل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. يعني إيه تكون مقدرة بمدة أو بعمل؟ بمعنى أن المنفعة لا بد أن تكون مقدرة ومحددة علشان نعرف متى تنتهي مدة هذا العقد، لأن عقد الإجارة لابد أن يكون له مدة معينة إما من حيث الزمان أو من خلال العمل. فمثلا في المثال الذي ذكرناه آنفا ذكرنا أن زيدا أجر داره لعمرو لمدة سنة، يبقى هنا عندي هذه الإجارة، هذا العقد مقدر بمدة، بعد السنة ينتهي عقد الإجارة. وأيضا قد يكون عقد الإجارة غير مقيد بزمن لكن مقيد بعمل من الأعمال. مثال ذلك يذهب شخص بثوبه إلى الخياط من أجل أن يصلح له هذا الثوب في مقابل أجرة معلومة، يبقى هذه أيضا إجارة، لكن هل هي على زمن معين أو على مدة معينة ولا على عمل؟ لا، هذه إجارة على عمل وليست على مدة. فمتى فرغ هذا الخياط من هذا الثوب استحق الأجرة. فرغ من هذا الثوب في التو واللحظة، فرغ من هذا الثوب بعد يومين، بعد أسبوع، فإنه يستحق الأجرة في كل ذلك. فتحصل لنا الآن أن الأشياء المستأجرة لا يمكن أن تقدر إلا من خلال هذه الأمور، إما أن تكون بمدة أو أن تقدر بعمل. الدار لا يمكن أن تنضبط إلا بمدة. الخياطة مثلا أو النجارة أو البناء، هذه الأعمال يمكن أن تنضبط لكن بالعمل، فتحدد بالعمل ويصح العقد بذلك. الشرط الرابع لصحة الإجارة بقاء العين بعد الانتفاع، لا بد من بقاء العين بعد الانتفاع. وهذا الشرط سنجد أنه موافق تماما لما يكون في العارية، فالعارية شرطها بقاء العين بعد الانتفاع. لكن الفرق بين العارية والإجارة إيه؟ إن العارية عبارة عن إباحة المنفعة، عبارة عن إباحة المنفعة، فأنا يباح لي أن أنتفع لكن لم أتملك هذه المنفعة، ولهذا المستعير لا يحل له أن يعير هذا الذي استعاره إلا بإذن من المالك. فلو أني استعرت كتابا من صديق لي من أجل أن أقرأه، هل يجوز لي أن أعير هذا الكتاب إلى شخص ثالث دون إذن مالك الكتاب؟ نقول لا يحل ذلك. ليه؟ لأني فقط أبيح لي الانتفاع، وبالتالي لا يجوز لي أن أبيحه أنا لشخص آخر إلا بإذن من المالك. لكن بالنسبة للإجارة الأمر مختلف. في الإجارة أنا أتملك المنفعة في مقابل عوض معلوم، وبالتالي لو أنا استأجرت كتابا من أجل أن أنتفع به ولي أخ أو صديق أراد أن يقرأ هذا الكتاب، هل يجوز لي أن أعطيه هذا الكتاب الذي استأجرته؟ نعم يجوز لك ذلك، يجوز لك ذلك قطعا. لماذا؟ لأني قد تملكت هذه المنفعة. فشرط الإجارة أن تبقى العين بعد الانتفاع، فعلى ذلك لا يصح استئجار شمعة ولا يصح استئجار طعام يؤكل، لأن هذه الأشياء تستهلك، هذه الأشياء تستهلك. ولهذا القاعدة لما ذكرناها في الإعارة قلنا هي كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته. هنا كذلك في الإجارة نقول كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إجارته. وأما بالنسبة لركن الأجرة فيشترط في الأجرة أن تكون معلومة في العقد، بأن يقول مثلا أجرتك هذه السيارة ساعة بعشرين دينارا أو عشرين دولارا أو عشرين جنيها. لابد أن تكون هذه الأجرة معلومة، لا بد أن يكون ذلك واضحا للمتعاقدين. ويشترط في الصيغة باعتبارها ركن من الأركان، يشترط في الصيغة الإيجاب والقبول، ولابد أن يكون هذا باللفظ، يقول آجرتك، أكريتك، أو ما يدل على هذا المعنى، خذ هذا البيت أسكن فيه سنة في مقابل كذا وكذا من المال. فعلى ذلك لو خلا هذا العقد من لفظ من المتعاقدين أو من أحدهما، نقول هذه إجارة لا تصح لفقد هذا الشرط، فلا تصح الإجارة بالمعاطاة، زي ما ذكرنا تماما في عقد البيع، قلنا لا يصح بالمعاطاة عند الشافعية، كذلك هنا بالنسبة للإجارة لا تصح أيضا بالمعاطاة، لا تصح أيضا بالمعاطاة. طيب الآن عرفنا ما معنى الإجارة، وعرفنا أركانها، وعرفنا شروطها، ما الذي يترتب على عقد الإجارة؟ يترتب على عقد الإجارة جملة من الأحكام، أولها أن الأجرة يصح أن تكون معجلة ومؤجلة، وإذا أطلقت فهي معجلة. فالآن زيد هذا لما أجر بيته لعمر في مقابل 10,000 من الجنيهات على أن يسكنها عمر مدة سنة، طيب 10,000 هذه هل يصح أن يعطيها عمر لزيد في الحال، يعني في مجلس العقد؟ نعم يصح. هل يصح أن يقول سأعطيك هذه 10,000 بعد شهر؟ نعم يصح. فيصح أن تكون معجلة في مجلس العقد، ويصح كذلك أن تكون مؤجلة. طيب الآن جرى العقد بين الطرفين دون تحديد، لم يحددوا هل ستكون في مجلس العقد ولا تكون بعد شهر أو بعد مدة، لم يحددوا ذلك، إذا أطلقت فهي معجلة، يعني إذا لم يتعرض الطرفان لمثل ذلك فمعنى ذلك أن المستأجر يدفع هذه الأجرة معجلة في مجلس العقد. مثال ذلك، قال زيد أجرتك هذا المحل لمدة سنة على أن تدفع 15,000 جنيه، قال عمرو قبلته، هل هنا قيدت الأجرة بتعجيل أو بتأجيل؟ الجواب لا، يبقى هنا نحملها على أنها معجلة لأن إطلاقها يقتضي التعجيل، فيدفع المستأجر الذي هو عمرو المال مباشرة. الحكم الثاني المترتب على الإجارة هو أن الإجارة عقد لازم، كما قلنا مثلا في المساقاة، فالإجارة كذلك عقد لازم من الطرفين، فلا يجوز لأحد أن يتراجع عن هذا العقد إذا أبرم بين الطرفين، لا يجوز لأحد أن يتراجع عن هذا العقد إذا أبرم بين الطرفين، إلا لو تراضي على ذلك كشأن باقي العقود اللازمة. تراضي على ذلك يعني إيه؟ يعني اختارا الفسخ فيما بينهما، فهذا شأنهما، لكن هل يجوز لطرف على وجه الانفراد أن يستقل بفسخ العقد؟ نقول لا، هذا العقد عقد لازم لا يحق لك أن تفسخه بحال، كسائر العقود اللازمة. الحكم الثالث الذي يترتب على الإجارة، لو قلنا تنفسخ الإجارة بتلف العين المستأجرة، فلو أن زيدا أجر شقته لمدة سنة لعمر مقابل أن يدفع 10,000 معجلة، فقال عمرو قبلته، دفع عمرو المال، أخذ مفتاح الشقة سكن بها شهرا ثم تهدمت هذه الشقة، فإذا تهدمت هذه الشقة كان أصابها مثلا زلزال أو ما شابه ذلك فوقع البيت إلى آخره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا ويحفظ سائر المسلمين من كل مكروه وسوء، فنقول هنا ينفسخ ويبطل عقد الإيجار، لأن عقد الإيجار ينفسخ بتلف العين المستأجرة. طيب لو أن أحد المتعاقدين مات، هل يبطل عقد الإجارة؟ نقول لا، لا يبطل بموت أحد العاقدين، لأن عقد الإجارة لازم، ولهذا الوريث ينتفع بهذه العين المستأجرة مدة العقد. الأمر الرابع الذي ينبني على الإجارة هو أن المستأجر أمين لا يضمن إلا بالتفريط. المستأجر الذي أخذ الدار ليسكنها هذا مؤتمن، لو حصل أي شيء هو لا يضمنه إلا إذا كان مفرطا، إلا إذا كان متعديا بذلك، كمن استأجر مثلا سيارة ثم إنه احترقت هذه السيارة أثناء السير، أو احترق مثلا الماتور أو ماكينة السيارة أو محرك السيارة أثناء السير، نقول هذا لا يضمنه المستأجر لأن هذا ليس بتعد منه. لكن لو أنه كان متلاعبا، بمعنى أنه مثلا ركب السيارة ركوبا كثيرا كثيرا بحيث يحكم الناس بأن هذا بأن هذا الركوب يتلف هذا المحرك ومع ذلك فعله، فنقول هذا تعدي ولهذا يضمن في هذه الصورة. إلى هنا نكون قد وصلنا لختام الكلام عن هذا العقد، عقد الإجارة. والمصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة شرع في الكلام عن عقد جديد وهو عقد الجعالة، لكن قبل أن ننتقل للكلام عن الجعالة قال المصنف: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته. هذه قاعدة قعدناها في أثناء المجلس في أثناء الدرس، وقلنا هذه تشبه ما ذكرناه في عقد الإعارة إذا قدرت منفعته بمدة أو عمل. قال: وإطلاقها يقتضي التعجيل إلا أن يشرط التأجيل، إلا أن يشرط التأجيل. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة، ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. الأجير هنا يعني من يستأجر لعمل فيتلف عنده هذا الشيء بلا تقصير، زي مثلا الخياط أو النجار، فهذا لا يضمن ما تلف عنده إن لم يكن مقصرا. قال المصنف رحمه الله بعدما فرغ من الكلام عن أحكام الإجارة قال: فصل. والجعالة جائزة، وهو أن يشرط في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها راد استحق ذلك العوض المشروط. الجعالة في اللغة بفتح الجيم وكسرها وضمها هي اسم لما يجعله الإنسان لغيره على شيء يفعله، يقال لها جعل. وأما الجعالة في الشرع فهي التزام شخص بعوض معلوم لمن يعمل عملا يحدده. مثال ذلك: ضاعت ساعة زيد، فقال: من يجد ساعتي التي صفتها كذا وكذا سأعطيه 100 جنيه. هنا التزم زيد بدفع عوض معلوم لمن وجد هذه الساعة الضائعة، فعلى ذلك لو وجدها أحد الناس وسلمها له استحق هذا العوض لأنه قد فعل العمل الذي شرطه. والأصل في مشروعية الجعالة هو الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. قال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه. فأوفوهم فأعطوهم الذي ذكروا، وقال بعضهم اقسموا يعني هذه الأغنام فيما بيننا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحديث فيه مشروعية الجعالة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا قراءة الفاتحة على شخص في مقابل أن يأخذوا جعلا، في مقابل أن يأخذوا جعلا. فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا، على هذا الأمر. من خلال ما ذكرناه الآن يتضح لنا أن الجعالة لها أركان. أول هذه الأركان هو الجاعل، والجاعل هو الملتزم، هو المتعهد بدفع العوض. وأما الركن الثاني فهو العامل، والعامل هو الذي يعمل العمل المشروط. والركن الثالث هو العمل، العمل هو الأمر المطلوب فعله. وفي هذا المثال الذي ذكرناه آنفا العمل هو العثور على الساعة. وأما الركن الرابع فهو العوض، والعوض عبارة عن المكافأة التي جعلها الجاعل للعامل. وأما الركن الخامس فهو الصيغة، الصيغة عبارة عن لفظ الجاعل، هو أن يقول زيد مثلا من وجد سيارتي التي صفتها كذا وكذا فسأعطيه كذا، هذه الصيغة. الآن عرفنا أركان الجعالة، يشترط في هذه الأركان أيضا جملة من الشروط. أما بالنسبة للجاعل فيشترط فيه أن يكون عاقلا بالغا مختارا، فلا يصح أن يكون مجنونا أو صبيا أو مكرها. وكذلك بالنسبة للعامل يشترط في العامل أن يعلم بالالتزام بالعوض، أن يعلم بالالتزام بالعوض. فلو أن سيارة سرقت من شخص فقال صاحب السيارة من وجد سيارتي فله كذا وكذا، فوجدها عمرو في إحدى المناطق وعرف أن هذه السيارة هي لفلان من الناس، لكن ما كان يعلم أنه جعل مكافأة لمن وجد هذه السيارة فأعطاه السيارة دون أن يعلم أنه مستحق للمكافأة، فهل يستحق هذا الجعل ولا لا يستحق؟ نقول لا، لا يستحق، لأنه لم يكن عالما بالالتزام لما وجد هذه السيارة. لكن لو كان عالما بالالتزام فبحث عن السيارة من أجل أن يحصل هذه المكافأة فنقول خلاص ها الآن أنت تستحق هذه المكافأة وهذا الجعل بهذا الذي فعلت. طيب نفترض أن صاحبنا هذا وجد السيارة دون أن يكون عالما بهذا العوض، لكن صاحب السيارة رجل كريم، كريم النفس، وقال أنت أحسنت إلي وأنا سأحسن إليك كذلك، فأعطاه مبلغا من المال، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وهو قد أعطاه هذا المال عن طيب نفس. فيشترط في العامل أن يعلم بالالتزام بالعوض. وأما بالنسبة للعمل فيشترط ألا يكون متعينا على العامل بحيث يجب عليه شرعا أن يقوم به. مثال ذلك مثلا في حالة الغصب، لو أن عمرا غصب من زيد كتابا فقال زيد من رد علي هذا الكتاب فله كذا وكذا من المال، فجاء عمرو الغاصب وأعطاه كتابه، هل يستحق هذا المال؟ نقول لا، لا يستحق. ليه؟ لأنه غاصب في حقيقة الأمر، وهذا الغاصب واجب عليه شرعا أن يرد هذا الذي غصبه، ولهذا نقول لا يستحق هذا الجعل. فشرط العمل ألا يكون متعينا على العامل بحيث يجب عليه شرعا أن يقوم به. وأما بالنسبة للعوض فيشترط في العوض نفس ما يشترط في الثمن الذي يدفع في البيع، يعني لابد أن يكون هذا العوض معلوما، لابد أن يكون طاهرا، وهذا ذكرناه في بابي أو في فصل البيع. كذلك هنا بالنسبة للجعالة، فلو كان العوض غير معلوم فلا يصح، لو كان المكافأة وهذا العوض عبارة عن شيء نجس ككلب أو خنزير أيضا لا يصح. أما بالنسبة للصيغة فيشترط فيها عدم التأقيت، لا تكون مؤقتة بزمن، لا يقول مثلا من رد علي سيارتي خلال 48 ساعة فله كذا وكذا من المال، لا، لا يصح أن يكون هذا العقد مؤقتا أو محددا بزمن معين. ليه؟ لأن ممكن العامل يذهب ويتعب ويكد ويجتهد حتى يكاد يصل إلى هذا الشيء الذي يبحث عنه فتنتهي المدة فتفوت عليه المكافأة، رغم أنه كد وتعب واجتهد من أجل أن يعثر على هذا الشيء. فلابد أن تكون غير مؤقتة، غير محددة بمدة أو بزمن. أما بالنسبة للصيغة فالصيغة تكفي من جانب الجاعل، لا نحتاج إلى قبول باللفظ من العامل، لابد من لفظ من الجاعل، فيقول من رد علي سيارتي التي صفتها كذا وكذا فله كذا وكذا من المال، هذا شرط. لكن بالنسبة للعامل هل لابد أن يكون قد قبل ذلك باللفظ فيقول قبلته؟ لا، لا يشترط، إما أن يقول قبلت وإما أن يسعى ويجتهد ويبحث ويشرع مباشرة في العمل ويشرع في العمل، فهذا يكفي. طيب الآن عرفنا الأركان وعرفنا الشروط التي لا بد أن تتوفر في هذه الأركان، ما الذي ينبني على ذلك من أحكام؟ ينبني على ذلك أن عقد الجعالة جائز من الطرفين، بمعنى أنه يحق لكل أحد أن يفسخ هذا العقد وقتما شاء، صاحب السيارة بعدما أزاع في الناس أن من رد السيارة فله كذا وكذا جاء بعد ساعة وقال قد فسخت هذا العقد، فسخت هذه الجعالة، فعلى ذلك لو أن شخصا بعد ذلك بحث عثر على هذه السيارة نقول لا يستحق شيئا، لأن الجاعل قد فسخ هذا العقد. وكذلك بالنسبة للعامل، من حقه بعدما يبحث ونحو ذلك أن يترك هذا الشيء ولا يكمل إذا أراد ذلك، لأنه جائز بالنسبة إليه كما أنه جائز بالنسبة للجاعل. لكن نفترض أن العامل هذا قد اجتهد وسعى ووجد هذه العين أو وجد هذه السيارة، وبعدما وجد السيارة أراد العامل أن يفسخ، أراد الجاعل بعدما وجد هذه السيارة أراد الجاعل أن يفسخ، نقول لا، لا يحق لك أن تفسخ، الآن الرجل وجد السيارة، استحق الآن المكافأة. فهذا بالنسبة للأحكام التي تنبني على عقد الجعل. في الدرس القادم إن شاء الله نشرع في فصل جديد، وهو الفصل الذي عقده المصنف في المزارعة والمخابرة، ونتكلم كذلك عن إحياء المواد. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.